السلام عليكم. في عام 2002 في فرنسا، القصة هذه عربية ما هي أجنبية، لكن الشخصيات اللي فيها عربية. وهالقصة عملت ضجة في ذاك الوقت في فرنسا وفي بريطانيا بالكامل بسبة الجريمة اللي حصلت. اسمع السالفة. في رجل وهو لورد اسمه أنطوني. أنطوني هذا من هو؟ هذا من عائلة عريقة جدا، عائلة تعود وصولها إلى عام 1672 ميلادي، وبالتحديد لرجل اسمه آشلي كوبر. هذا وزير التجارة ووزير الخزانة ومؤسس الحزب اليميني البريطاني في عهد منه؟ في عهد الملك تشارلز الثاني. المهم هذا الله يسلمكم اللي هو بطل القصة أنطوني ورث ممتلكات العائلة عام 1961، يعني من جد جده، لكن لأن كانت في مشاكل مع الحكومة البريطانية استمر لمدة 40 سنة وهو يجمع في ممتلكاتهم من أراضي ومزارع وبيوت وعمارات وممتلكات منقولة وغير منقولة، إلى أن جلس 40 سنة قدر أنه يسترجع الإمبراطورية أو الممتلكات اللي كانت ملك لعائلته القديمة. فهذا لورد يعني يعتبر شيخ إنجليزي، مثل الشيوخ اللي في هالبلدان العربية، شيخ بلدته. المهم هالشيخ هذا اللورد طبعا له مكانة في الحكومة البريطانية، ومتزوج وعنده ولد واحد وانفصل عن زوجته. بعد 40 سنة من الكفاح وازدهار الثروة اللي كانت مركونة عند الحكومة البريطانية، يعني تعب إلى أن رد أمجاد عائلته يعني وثرائهم وممتلكاتهم، وصل عمره 66 سنة، خلاص تعب، فقرر أنه يرتاح من هالدنيا. شو يسوي؟ قام اتجه إلى الملاهي والوناسة واليخوت والطلعات والنسوان والحركات هذه كلها، خلاص يبي يقضي آخر عمره مبسوط. المهم يوم الأيام دخل إلى أحد الملاهي الليلية في فرنسا ويشوف النادلة، في نادلة اللي هي مضيفة الملهى، فتاة جميلة جدا اسمها جميلة، هولندية، لكن لما بدأ يسولف معاها وصارت تشرح له يعني انها من اصول تونسية وعايشة في فرنسا مع اخوها اسمها محمد، هي اسمها جميلة مبارك واخوها محمد مبارك، انتقلوا من هولندا. طبعا هم طلعوا من تونس مع امهم وابوهم، توفوا امهم وابوهم واستقروا في هولندا، حصلوا على الجنسية الهولندية، وبعد ذلك انتقلوا الى فرنسا للعمل. هي اشتغلت في الملاهي واخوها صايع في الشوارع، يعني مخدرات على نصب واحتيال وغيره، الولد ما هو مضبوط أخوها وراضي بشغل أخته. فقالت له أن أنا أعتبر يعني أعتبر نفسي أني أنا يتيمة في هالدنيا، وصارت تشرح له، واللورد أعجب فيها يعني بجمالها، فصار كل ما يحضر للملهى هذا يطلب أن اللي تخدمه جميلة، وصار يعطيها البغشيش مبالغ كبيرة، وصارت إيه تنتظره في كل زيارة وتغنج له وتدلع عليه لين لعبت براسه وهو عشقها، صار يطلع معاها ويجي وانكشفت هالعلاقة عند الصحافة البريطانية، وصاروا يتكلمون على اللورد، شلون انت لورد من عائلة عريقة ومعروف ولك مكانتك، وتتعرف على واحدة تعمل في ملها. هم ما يقصدونها من أصول عربية، لا لا، بالنسبة لهم هي هولندية، لكن ما يرضون أن واحد شيخ أو لورد مثل أنطوني يشوه سمعة العائلة العريقة أنه يتعرف على واحدة تعمل في ملها. لا، المصيبة الأكبر أنهم اكتشفوا أنها من هذول بنات البلاي بوي، يعني اللي تكرمون في الدعارة. والصحافة ما قصرت، صاروا يوميا يتكلمون على الشيخ أنطوني، كبرت براسه، وخصوصا بعد ما قامت جميلة تتمسكن عنده وتقول له خلاص احنا لازم ننفصل عن بعض علشان سمعتك وعشان مكانتك وكذا، وهو تعاطف معاها، قال لها مالك شغل وانا راح اخذك غصبا عليهم، وقالت له انا ما ادري ايش اقول لك بس انا حامل. قال لها شنو؟ قالت انا حامل. اهني انطوني تحدى العالم علشان يتزوج جميلة، وفعلا تزوجها. لكن بعدين قالت له، تعذرت ان موضوع الحمل انه يعني سقط، يعني اجهض في الايام الاولى يعني من الحمل، ولعبت عليه ضحكت عليه، وهو عده السالفه لانه فعلا عشقها. لكن ايش سوى لها؟ قال لها طلعي طلعي من الملهى اللي تشتغلين فيه، وانا راح اخليك تعيشين مثل الملكه، لانه فعلا حصلت على مسمى كونتيسة. تعرفون كونتيسة زوجة اللورد، خذت هاللقب هذا، واشترى لها بيت في كان في فرنسا بالملايين، وفوق هذا اشترى لها طاحونة في وسط فرنسا علشان تكون هي مديرة الطاحونة، تبيع يعني تعرفون مثل القهوة والمكسرات وغيره، ومتجر كبير جدا يعني، ويعطيها مصروف شهري 7,000 يورو. يعني أصبحت هذه جميلة من نادلة إلى كونتيسة بمعنى الكلمة، غنية جدا وهي جميلة، وصارت تلعب بالفلوس لعب. والصحافة تكلم، لكن اللورد ما رد عليهم، أو ياخذها خلاها تلف العالم هذا كله. مرت أول سنة، ثاني سنة، رجع مرة ثانية اللورد إلى المقهى اللي تعرف فيه على جميلة بعد سنتين، يعني في عام 2004. منو لقى معينين بدل جميلة؟ معينين فتاة اسمها نادية، فتاة مغربية وأجمل من جميلة. يعني بالعربي هذا اللورد كأنه يعني تحول إلى مصلح اجتماعي، يعني كأنه مثل سوبر هيرو، يعني مثل الملاك المنقذ، كل ما شاف فتاة جميلة وفقيرة يحاول انه ينتشلها من هالفقر، فهم نادية تعاطف معاها وقالت لا انا بروحي عايشة هني، وكنت متزوجة من استرالي وطلقني، وعندي منه 3 اولاد وحتى ما يصرف علينا وتركنا وهجر عياله، وانا قاعد اشتغل في هالملهى لاني خلاص اضطريت، ولا أنا أصلا ما أحب أني أشتغل في هالأماكن هذه، وأنا امرأة شريفة وأنا كذا. تعاطف معاها، بعدين فكر قال أنا يعني ليش ما أبدل، يعني خلاص جميلة أنا صراحة ما قصرت معاها، اشتريت لها وغنجتها ودلعتها وعطيتها وأصبحت كونتيسة، خلاص الحين أغير ومنها أكسب المعروف الإنساني اللي بسويه فيه منه في نادية. فارتبط فيها بعلاقة عاطفية وتواعد معاها على الزواج، وراح رفع قضية لتطليق منه جميلة. صار ما يجيها وما يكلمها، فجأة ويوصل لها خبر أنها مطلوبة للجلسة إحدى المحاكمات علشان ينهون موضوع إجراءات الطلاق. انجنت جميلة طبعا، وصل لها خبر لأنها عندها صديقات في نفس الملهى، وقالوا لها لحقي ترى اللورد تعرف على فتاة مغربية اسمها نادية، والفتاة هذه أجمل منك وأحلى منك وأصغر منك وكذا، واللورد يوميا عندنا في الملهى ويغدق عليها الأموال. قالت بس أنا عرفت الآن سبب إقدامه أو طلبه للطلاق. فصارت تفكر إيه وأخوها محمد مبارك إن شلون يمنعون اللورد من الزواج من الفتاة نادية، وشلون إنه يرجع إلى أحضان زوجته جميلة علشان تحافظ على الممتلكات اللي عنده. الرجل يملك، فإذا طلقها وتزوج واحدة ثانية وهذه ما جابت منه عيال ما راح تحصل على شيء. فصارت تفكر إيه وأخوها. خلونا من جميلة نروح إلى اللورد. اللورد قبل لا يتزوج نادية إيش سوى؟ راح إلى عرافة. وعلى فكرة ترى هذول المشاهير الكبار واللوردات ترى دائما يستعينون بالعرافين. هذول الناس ما عندهم يعني ما يعرفون الدين، يعني ما يعرفون أن هذا كله كذب وكله دجل وكفر، ما يعرفون. يروحون حق العرافة تقول له إيش اللي راح يصير له في المستقبل. فقالت له العرافة هذه، وهذه العرافة بعدين تم استجوابها، قالت له شوف أنت في حب صادق جديد في حياتك. قال لها حلو. قالت وهذا الحب راح يتوج بالزواج، لكن عندك حب قديم هذا راح يعمل لك مشكلة وراح يحصل لك حادث مأساوي وممكن انك تفقد حياتك. ويعصب اللورد، قال لا ايش قاعد تقولين انت، انا افقد يعني انا راح اموت بهالعمر، هو يقصد انه بعمر 66. قال لها احنا عائلتنا ما في احد مات قبل 90 سنة، كلنا نوصل 90 سنة ونموت، وانا توني 66 سنة، شلون تقولين هالكلام وانا ما فيني امر؟ قالت له والله انا صراحة هذا اللي طلع معي، انا حاسة وشعرت يعني ان انت راح يحصل لك حادث مأساوي وانك راح تموت في هالعمر هذا. زعل وتركها ومشى. حتى ان سولف هالسالفة قالها لي اصدقاء او كذا. المهم ما اكون بالطويلة، او يختفي اللورد انطوني. وين راح؟ وخصوصا بعد ما ابلغ اصحابه بقصة العرافة، صاروا يدورون عليه اول يوم ثاني يوم، قالوا يمكن الرجل تعرض لحالة من الاكتئاب والانطواء انتظروا عليه، يمكن مسافر سفراته كثيرة، كل شوي راكب طيارة الخاصة ومسافر. لكن تفاجأوا بعودة نادية للعمل في الملهى، فيسألونها قال لها وين حبيبك اللورد؟ قالت والله ما أدري عنه، يعني اختفى صار له الآن أكثر من شهر، وأنا اضطريت أني أرجع للعمل في الملهى لأن أنا صراحة ما عندي معيل، وكان هو موعدني إنه يعطيني وإنه يدفع لي ومن هالكلام، ولما شفت اختفى اعتقدت إنه خلاص يمكن ما يبيني. أنا بكيت طويلا أيام وأنا أبكي لأني فقدت، لكن خلاص أنا مضطر أني أرجع لأن عندي أولاد وعندي إيجارات ولازم أشتغل. استغربوا وين راح الولد؟ يسألون يجيكون يسألون زوجته جميلة تقول ما أدري عنه، من طلب الطلاق واختفى، وأنا أدور عليه وأبي يعني أسترجع من البنت هذه اللي قاعدة تلعب عليه وغيره. السلطات الفرنسية تعبت وهي تدور على اللورد، شيكوا عليه هذا ما هو مسافر، هو موجود ما قاعد يستخدم البطاقات البنكية ولا المصارف ولا أي شيء ممكن يرشد عن مكانه، حتى ما يعني موجود له فنادق ولا في مكان، ما في مخالفات، يعني ما له أي حركة. الرجل اختفى شهر شهرين ثلاث أربع. عندهم المشتبه الرئيسي جميلة وأخوها، ليش؟ لأن اللورد كان طالب طلاق، أما نادية هذا البنت توه متعرف عليها ويحبها فاستبعدوها. صاروا يراقبون منه جميلة، كانوا حطوا لها أجهزة تنصت في بيتها، تليفونها، حطوا لها جي بي اس في سيارتها، وصاروا يراقبونها ويحاولون يدورون أي دليل ممكن يوصلهم لحقيقة اختفاء اللورد، بما أنها لا تزال زوجته لكن في بينهم مشاكل. ما هم عارفين أو ليش اللورد طالب الطلاق، يعني شنو الأسباب، هل فقط لأنه بيتزوج نادية، لأنه ما يصير يتزوج ثنتين بهذا بقانونهم، أو أنه في خلاف يعني كرهها وبعدين تعرف عليه. المهم هم يبي يعرفون هل هذه جميلة وراء اختفائها ولا لا. في أحد الأيام يشيكون على منه محمد مبارك ولا مسافر إلى ألمانيا، قالوا مشكلة مدام جميلة موجودة وعايشة في نعيم في هالفيلا الكبيرة وعندها متجر كبير جدا لها اللي شرى لها اللورد وعندها بلا، شافوها حول 150 ألف جنيه استرليني إلى حساب أخوها محمد مبارك. 150 مبلغ كبير، 150 ألف. صاروا يتبعون الأموال ولا رايحة بحسابه وسحبهم في ألمانيا. ومرة من المرات في اتصال هاتفي بين جميلة وبين أختها اسمها نعيمة، هني اكتشفوا أن يعني قصة أسرة جميلة نفسها عندها أخت موجودة وين؟ في هولندا واسمها نعيمة. صار بينهم اتصالات، قاموا الحكومة وراحوا واستعلموا عن هالفتاة هذه، ولا هالفتاة عندها خمسة من الأشقاء بنات وأولاد، وهذول جميع البنات يشتغلون في ملاهي وفي بلي بوي وفي يعني السوالف هذه، لكن أساميهم مختلفة عن اسم جميلة، لأن جميلة اللي يسألها تقول أنا ما عندي إلا أخوي محمد وأمي وأبوي توفوا وخلاص. بعدين لما عرفوا أسرتها الحقيقية لكن الأسماء مختلفة لأنهم تجنسوا من الجنسية التونسية إلى الجنسية الهولندية، فعرفوا قصتهم. هذول أصلا جميلة عندها سبعة، يعني محمد مبارك وكذلك معاه خمسة بنات وأولاد ومعاهم والدتهم، وهربوا في أحد الأيام لما كان عمرها 20 سنة. هذه جميلة هربت هي وإخوانها والدتها من أبوهم لأن كان مدمن على الخمور وكان يضرب والدتهم، وهربوا إلى سويسرا، ومن سويسرا راحوا إلى هولندا، ومن هولندا جميلة تركت عائلتها وراحت مع أخوها الصايع اللي هو محمد مبارك إلى فرنسا واستقرت هناك وغيروا أسماءهم ولا صارت تحتك في أسرتها. لكن لما عرفوا رجال الأمن إن كان في سنوات طويلة من الانقطاع والتواصل بين جميلة وأسرتها اللي موجودين أساساً في هولندا، استغربوا شو معنى فيها الوقت صار بينهم اتصالات بين جميلة وبين نعيمة، فسجلوا المكالمة، يعني كل المكالمة سجلوا. في إحدى المكالمات جميلة تشرح لنعيمة، تشرح لها سبب تحويلها مبلغ 150 ألف جنيه استرليني إلى محمد مبارك، وقالت هذا مقابل إنه يشتري بيت لوالدتي، وهذا مقابل أتعابه في قيامه بالتخلص من زوجي. أهلا وسهلا، أو يمسكون جميلة تعالي تعالي، تخلصتي من اللورد أنطوني، أو يسمونه أنطوني أنطوني. قالت لها مستحيل وحرم عليكم. قالوا شنو؟ لحظة شوي، ويشغلوا لها التسجيل والمكالمة اللي بينها وبين أختها نعيمة، ويجيبوا لها وصل تحويل المبلغ إلى أخوها محمد مبارك. أنت عطيتي 150 ألف جنيه استرليني ليش؟ وقلت في المكالمة أن هذه مقابل أتعابه أن خلص على زوجتي اللي هو اللورد. وين جثة اللورد الحين؟ مستحيل مستحيل. المهم مع الضغط انهارت، انهارت فعليا، ودخلوها مستشفى للأمراض العقلية، حتى أنهم أجروا لها يعني إجراءات الشخص اللي خلاص منهار، وعطوها مهدئات واستمرت لأيام وهي نايمة إلى أن صحت وبدت تهدى شوي. ولا البنت أساسا كانت تعاني خلال الأشهر الماضية من حالة من الرعب والتوتر والاكتئاب الشديد جدا نتيجة حدث حصل في حياتها، فقالوا بس هذه كانت فعلا حاسة بقلق وأنها متخلصة من اللورد، وبعد ما واجهناها خلاص يعني ما قدرت تتحمل. يوم اسمحوا الأطباء أن يحققوا معاها من جديد، راحوا لها تكلمي، وإحنا ندري إن صار لك أشهر تعانين الظاهر وقت ما تخلصتي من اللورد، نبي جثة اللورد وين؟ المهم تنهار البنت وتعترف، قالت أنا مالي علاقة، اللي صار كالآتي. في يوم اختفاء اللورد أنا اتصلت فيه وحضر عندي في البيت، انت ناقش على موضوع الطلاق وعن أسباب قيامه بتقديم الدعوة، وأن شنو راح يحصل بعد ما يتم الطلاق، هل راح يتركني، هل راح يصرف علي، أنا رافضة موضوع الانفصال. المهم وأثناء النقاش، وكان بوجود شقيقي محمد مبارك، فجأة في لحظة غضب هجم شقيقي على اللورد وبدأ يخنقه، وهذا محمد طالع طول وبعرض وجثة، ويخنق اللورد لدرجة انه قدر يكسر عظمة او عظمة الرقبة. توفى اللورد، واقتصر هي على كلامها جميلة، اقتصر دوري بعد ما شفت انه خلاص انا تورطت، صحيح اني حزنت على موته لكن خلاص الحين في جريمة قتل واحنا راح نتورط وهذا اخوي وانا شريكة، فساعدته في نقل الجثة الى سيارته اللي هي البي ام دبليو، حطيناه في صندوق السيارة اللي كانت متواجدة داخل الفيلا. لكن ما اعرف وين ودى اخوي جثة اللود. صاروا المحققين يضحكون، انصدمت، قالوا لا خلاص بس احنا عرفنا وين. ليش؟ لان اصلا كانوا حاطين لها جهاز الجي بي اس في سيارتها، وفي احدى المرات استغربوا من قيامها بزيارة احد الوديان القريبة من بيت اللورد، تبعد تقريبا 20 كيلومتر، وقفت على طرف الوادي وتحركت، فهم كانوا يتبعون تحركاتها. لما يعني مشت من الموقع هم راحوا للموقع هذا واستغربوا، صاروا يدورون حواليهم يمين يسار، شافوا انه ما في يعني ما في جثة، ما في كذا. طبعا هذا الكلام متى؟ بعد ما تخلصت من اللورد بأشهر. هي كانت تبي تروح تطمئن هل أحد اكتشف مكان الجثة ولا لا. أهم صحيح أنه راحوا نفس المكان، لكن دوروا وشافوا وقالوا يمكن إيه جاي يعني تحب هالمكان، معنا مكان معزول وبعيد عن الناس، واستغربوا ليش. قالوا خلونا نحطه في الحسبان. لكن لما قالت لهم أن أخوي تخلص منه من الجثة، وهم عندهم الأماكن اللي كانوا يتبعونها لما كانوا يراقبونها، قالوا بس إذا المكان اللي كانت تزوره لأنها كانت خايفة أن أحد يكتشفه أو تبي تطمئن فقط أن ما أحد واصل لهالمكان، إذا هذا المكان اللي تم التخلص من جثة اللورد. ويطيرون للموقع، صاروا يبحثون بجدية على الجرف نفسه مال الوادي، وفعلا ويعثرون على الهيكل العظمي لللورد وهو محشور بين الصخور يعني في أسفل الوادي. أخذوا الجثة وبعد فحصه والكشف عليها تأكدوا أن هذه هي جثة اللورد. طبعا أبلغوا السلطات في ألمانيا، تم القبض على محمد مبارك وترحيله إلى فرنسا والقاء القبض على جميلة وتم محاكمتهم. طبعا صارت ضجة في عام 2006، يعني بدأت المحاكمة بعد فترة من الاعترافات وكذا، وهي خلاص يعني كشفت أن أخوها القاتل وأن هي مجرد مساعدة، لكن الحقيقة أن هي ساعدت أخوها وراحت معاه إلى مكان الوادي وألقوا الجثة، يعني هي عارفة بكل شيء. وهي تنكر طبعا، حتى لها صورة وهي في المحكمة، أنا ممكن أحط لكم إياها أو أني أنشرها لكم على الإنستغرام. المهم حاكموها في أول درجات التقاضي، احكموا عليها وعلى أخوها بالسجن 25 سنة، بعدين بالاستئناف. طبعا عندها هي تملك بلاوي وحاطة أسطول من المحامين يدافعون عنها، وقاموا يطلعون حياتها وهي صغيرة وكانت مشردة وكانت لأب يضطهدها ويضطهد والدتها وأخوانها، وإنهم هربوا وإنهم اكشفت حقيقتها يعني بالكامل، وإن هي صارت تتخبى تحت اسم سارة علشان يعني تبي تغير الاسم، لكنها يعني كانت ما تقول لحد اسمها الحقيقي، ما تكشف عن حياتها السابقة، تخاف، وهذا اللي دفعها للعمل في الدعارة وفي الملاهي وفي ما أدري شنو. وأخوها كذا يحاولون يدورون أي ثغرة ممكن القضاء يرحمهم فيها. بالفعل في الاستئناف تم تخفيض الحكم عن جميلة، لكن من 25 سنة إلى 20 سنة، وتم تأييد الحكم. طلع لهم نيك، هذا نيك ولد أنطوني ولد اللورد، هذا الله يسلمكم الوريث الوحيد لأبوه. لكن تفاجأ رغم الحكم على جميلة زوجة أبوه، لا تزال لها الحق في الورث، حتى أن أثناء وجودها داخل السجن حاط محامي، والمحامي قاعد يعني يستكمل لها إجراءات الورث وإجراءات الممتلكات وفرزها، وصارت شريكة مع ولد اللورد الحقيقي هذا. فقام ورفع قضية. شنو القضية؟ رفع قضية أن هذه المرأة لا تستحق أن تحصل على لقب كونتيسة اللي هي زوجة اللورد، لأن أساساً هي قتلت اللورد اللي منحها هذا اللقب، وهذا اللقب لا يحصل عليه إلا شخص ذو يعني مكانة واحترام وشخصية محترمة، يعني مو واحدة مثل جميلة تعمل في ملاهي وبلي بوي ومسخرة وكذلك قاتلة اللورد نفسه. فعلا كانت مطالبته في محلها وضجت الصحافة من جديد، وصاروا يطالبون حتى أنهم احكموا بانتزاع اللقب من جميلة وبحرمانها من أي ورث تحصل عليه من زوجها اللورد، لأن أساساً اللورد كان طالب الطلاق وهي اللي قاتلتها، فبالتالي يجب حرمانها من الورث اللي تسبب بقتل اللورد نفسه. ولا تزال جميلة وأخوها محمد مبارك موجودين في السجن، وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.